أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يعتبر من وقف بعرفة نهارا فقط ولم يقف جزءا من الليل مكملا للركن، أم أن ركنه ناقصا؟ لا، إذا غربت الشمس، إذا وقف إلى أن تغرب الشمس كمل الركن. نعم.